عملها ذكريات اللي يفوتوا الايام يا ما عدينا زهوات مش غنينا غنات نتفكر انحر في امري تكثر فيا تهنيدا ما ننساش على طول عمري سهرتنا في الحمامات في الحمامات في الحمامات الليل طرد اصحابه نذل الجمرة ضوينا والبحر أمواجه غابوا خايف لا يشوش علينا الليل طرد أصحابه نذل الجمرة ضوينا والبحر أمواجه غابوا خايف لا يشوش علينا وطيرنا دال أحبابه فوق الشجرة يغني ولينا وطيرنا دال أحبابه فوق الشجرة يغني ولينا لفت وفت لك بدري ما أجملها الحياة ما ننساش على طول عمري سهرتنا في الحمامات في الحمامات في الحمامات ما أجملها ذكريات اللي فوتوا الأيامات ما أجملها ذكريات اللي فوتوا الأيامات يا ما عدينا زهوات قداش غنينا غنات نتفكر انحر في امري تكثر فيا تهنيدات ما ننساش على طول عمري سهرتنا في الحمامات في الحمامات في الحمامات كيف كنا اثنينا بين الكل والاسمينا نتفك كنا اثنينا بين الوردة والاسمينا حتى الفل تبنن بينا ترمي علينا في الورقات نتفك كيف كنا اثنينا بين الوردة والياسمينة حتى الفل بنين بينا ترمي علينا في الورقات تقول كنا موتى وحينا في الجنة مع الحوريات تقول كنا موتى وحينا في الجنة مع الحوريات لفت وقت لك بدري ما أجملها هالآت ما ننساش على طول عمري سهرتنا في الحمامات في الحمامات في الحمامات ما أجملها ذكريات اللي فوتوا الأيامات أجملها ذكريات اللي فوتوا الأيامات يا ما عدينا زهوات قداش غنينا غنات نتفكر انحر في أمري تكثر فيا التنهيدة ما ننساش على طول عمري سهرتنا في الحمامات في الحمامات في الحمامات